يا ريح الصبا خذني لبيت المقدس، خذني لبيت المقدس وأخبرني عن الأحباب، أخبرني عن الأحباب في يافا وفي حيفا. ولا بلسي ولا بلسي يا ريح الصبا، يا ريح الصبا خذني لبيت المقدس، خذني لبيت المقدس وأخبرني عن الأحباب، أخبرني عن الأحباب في يافا وفي حيفا. ولا بلسي ولا بلسي خذيني يا رياح الوجد، ذري في الحمى روحي، خذيني يا رياح الوجد، ذري في الحمى روحي وشديني إلى نفسي، شديني إلى نفسي لأني كدت أن أحيا شريد الروح والنفس. فيا ريح الصبا، فيا ريح الصبا خذني لبيت المقدس، خذني لبيت المقدس وأخبرني عن الأحباب، أخبرني عن الأحباب في يافا وفي حيفا. ولا بلسي ولا بلسي سأقرأ سورة الإسراء فوق شواطئ النهر، سأقرأ سورة الإسراء فوق شواطئ النهر، أحدق في عيون الشمس، أبحث عن نهار البحر، أحدق في عيون الشمس، أبحث عن نهار البحر، عن ياقوتة القدس. يا ريح الصبا، يا ريح الصبا خذني لبيت المقدس، خذني لبيت المقدس وأخبرني عن الأحباب، أخبرني عن الأحباب في يافا وفي حيفا. ولا بلسي ولا بلسي أغني في سجى الأسحار قنوة عاشق صبي، أغني في سجى الأسحار قنوة عاشق صبي، ويكبر بحر أحلامي ويحملني إلى قمر، ويكبر بحر أحلامي ويحملني إلى قمر وأطيار مهاجرة ستأخذني إلى القدس. فيا ريح الصبا، فيا ريح الصبا خذني لبيت المقدس، خذني لبيت المقدس وأخبرني عن الأحباب، أخبرني عن الأحباب.